مشاهدينا الكرام، أهلا مرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم لمسات بيانية. وكنا توقفنا قبل رمضان لهذا العام، ولكنها نحن نستأنف اللقاء مع المفكر الكبير الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي، نتجول بين آي الذكر الحكيم ونرى كيف كانت بلاغة القرآن الكريم التي تحدى بها رب العالمين كل العرب بل الإنس والجن على حد سواء. بداية أرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بأستاذنا الدكتور الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي. مرحبا بفضيلتكم، وكل عام وأنتم بخير. معالي الدكتور، إذا أذنت لي هنالك بعض الأسئلة المتأخرة، فما رأيك في أن نشرع في بداية الحلقة في الإجابة عليها؟ سؤال مشاهدينا الكرام ورد من السادة المشاهدين، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، عيني يشرب بها المقربون، لماذا لم يقل منها؟ الحقيقة شرب منه غير شرب به. نعم، هم النحاة يقولون شرب به معنى ارتوى به، يشرب بها، لأن هو الآية الكريمة أظنها في سورة المطففين. نعم، يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وفي سورة الإنسان، يعني الدهر أقصد. نعم، مرة استعمل يشرب من، ومرة استعمل يشرب بها، قال: إن الأبرار يشربون من كأس، إن الأبرار يشربون من من على الأصل. نعم، إن الأبرار يشربون من كأس، هذا حق التساؤل، هذا هو أجيبه حتى يتضح المسألة. يعني إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يعني في سياق الآيات. نعم، وبدأ قال يشربوا، إن الأبرار يشربون من، يشربون من كأس. نعم، شرب من. بعدها رأسا في السياق قال عينا يشرب بها، لم يقل منها. نعم، يعني نظيرة هذه الآية في سورة المطففين، لاحظ. نعم، عينا يشرب بها عباد الله. فالنحاة هذا يعتبرون من باب التضمين أولا، التضمين يعتبرون. نعم، لأن شرب به عندهم معناها ارتوى به، ارتوى. وليست الباء للوسيلة مثلا. لا دكتور، لا يشرب لا به، لا لأنه يشرب بالكأس. لا يشرب بها. نعم، هذا أمر، ارتوى بها. لماذا قال إذن هنا ارتوى بها؟ لأن المقربين أعلى ممن قبلهم، هذا أولا. المقربون هم أعلى الخلق. نعم، أعلى الخلق من المحسنين ومن المؤمنين، السابقون أولئك المقربون، ثم بعدهم أصحاب اليمين، بعدهم يأتي. فلما كان هؤلاء أعلى ممن قبلهم قال ارتوى بها. الله، هذا أمر. نعم، الأمر الثاني أيضا، هذا عينا يشرب بها، هم عندهم معنى نزل بها، يعني ينزل بالعين. كانت تقول نزلنا بالعين وأكلنا بها، نزلنا بالمكان، لأن الباء تأتي ظرفية أيضا. نعم، نزل بالبلد وسكن به وأقام به، لأن الباء وفي يتعاوران أحيانا، قل نزل في البلد ونزل به، مع اختلاف بينهما في الدلالة. نعم، فتقولوا نزلت بالمكان وأقمت به وشربت به، ويعني فيه. فهنا لما قال يعني عينا يشرب بها، صار أمرين، ينزل بالعين ويشرب ويرتوي بها. نعم، صار إذن اللذة شيئين، لذة النظر ولذة الشراب والارتواء. بينما لما تقول شربت من العين أو من الكأس، ليس بالضرورة أنك بها، لأن عندما تقول أكلت من تفاح بستانك، ليس بالضرورة أنت بالبستان، وإنما قد ينقل إليك أنت. نعم، تشرب من العين، ليس أقول أن هذا من العين، من الكوب. نعم، من العين هذه. نعم، لكن لست بالضرورة أن بالعين، هذا من. نعم، العين. نعم، لكن ليس بضرورة أن بها. لكن عندما أقول شربت بها، يعني أقمت بها وارتويت بها. هذا الباء تؤدي، من لا تؤدي هذا الأمر، من لا تؤدي هذا الأمر. نعم، فلذلك عندما قال شرب بها هنا اكتسب معنيين: الارتواء والنزول بالمكان. لا شك أنك تنزل بالعين وترى العين وترتوي بها أعلى مقاما ورفعة ممن إذا نقلك بكأس في مكان ما. نعم بالتأكيد. ولذلك لاحظ هذا مع المقربين، لاحظ في آية في سورة الإنسان لما قال إن الأبرار يشربون من كأس، هاي الأبرار وقد كان مزاجها نعم كافورا عينا يشرب بها عباد الله الأعلى، وقد قيل سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم فالمقربين أعلى، فقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهنا قال ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. نعم يعني يشرب بها لمن هم أعلى درجة أعلى من نعم أولئك نعم وقريبون لله تبارك وتعالى، هذه واحدة. والثانية أنهم في داخل العين نفسها وهذه متعة في المكان، وهذه متعة أخرى غير المتعة الأخرى. الله فمتعتان هم. نعم جميل. الارتواء في المكان متعة المكان. نعم إذن يجب علينا فضيلة الدكتور أن نفرق بين حرف الباء ومن مثلا. قطعا الباء له دلالات ومن له دلالات، لكن قد يلتقيان لكن تبقى لكل واحد قصائص. نعم وتتدخل الصبغة الإلهية وفضل الله تبارك وتعالى على عباده والمنزلة التي ينزلهم إياها طبعا. نعم معالي الدكتور هنالك تساؤل آخر من السادة المشاهدين، يقول في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض سيقولون لله، التساؤل لماذا لم يقل سيقولون الله ولا سيما أن من رب السماوات والأرض الله. نعم الحقيقة هو هنالك آيتان، هذه الآية وحدة وهو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. نعم هكذا قل أفلا تتقون أبي المؤمنون. في آية أخرى قال قل من رب السماوات والأرض قل الله، ما قال لله. نعم وهذا الأمر يعني هو يحدده السياق، يعني كيف ورد السؤال والسياق في ماذا، فتكون الإجابة على ذلك. هذه التي أجاب بها باللام لو نظرنا في السياق هو السؤال عن المالك عن الملكية، يعني ابتداء من أولها إلى سياق، يعني هو بما بدأ قال ايش قال قل لمن هكذا بدأ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إذن هو السؤال ابتداء عن الملكية. الملكية قل لمن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، جواب قل من رب السماوات ولا زال في الملكية لأن الرب هنا معنى المالك. نعم قل من رب السماوات السبع سيقولون لله، يستمر قل من بيده ملكوت كل شيء هكذا، إذن هو أصل السياق في الملكية عن الملكية. عن الملكية قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجرى سيقولون لله، نفس الشيء قل من بيده الملكوت لله، يعني هو السؤال عن الملك والمالك. نعم. بينما لاحظ في سورة الرعد السؤال ليس عن الملكية، السؤال عن الذات. لاحظ السياق وننظر الفرق بين تفضل. بين الآيتين. لاحظ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء. الله هذا أمر آخر غير ذاك السؤال. هنا ذاتية الله تبارك وتعالى فيه. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. لاحظ كل المسألة غير ذيك المسألة. نعم. ذاك السؤال كل السياق كله في الملك، من بيده الملكوت، من لمن هذا لمن كذا لمن كذا من نعم. كذا فكان الجواب باللام التي تفيد الملكية، بينما هنا لا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء، وقبلها ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. إذن طبيعة السياق تختلف والسؤال طبيعته تختلف. نعم. فهناك السؤال عن الملكية فأجاب بالملكية هكذا جرت الآية، وهنا نعم. السؤال لا عن الذات، عن الذات والشرك والشركاء فأجاب لا بالذات. نعم وكأن الأمر إذا تعلق فضيلة الدكتور بالملكية حتى يظهر ذلك في الإضافة، يعني مثلا أذكر في قوله تبارك وتعالى مثلا ألم تكن أرض الله واسعة، هذه الإضافة بمعناها الملكية ملكية. يعني أليس كذا أن اللام في اللغة العربية تدل على الملكية. نعم واللام للملك وشبهه وفي تعلية أيضا وتعليل قفي. الله ما شاء الله فتح الله عليك. معالي الدكتور سؤال آخر أعزائي المشاهدين من سادة المشاهدين مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية في سورة مريم، يقول تبارك وتعالى فحملته فانتبذت به. السؤال حضرتك، لماذا جاء الفعل بالفاء؟ هل هو كما يقول صاحب السؤال حمل غير طبيعي؟ هو يعني الإشكال الذي حصل عند السائل أنه الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، هذا يعني الحكم النحوي، ثم تفيد الترتيب والتراخي. دخل فلان فلان هو نعم يعني يقولون أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، لأن بعد الموت الأكبر فجاء بالفاء أماته فأقبره، لكن النشور يتأخر، قال ثم إذا شاء أنشره، يتأخر بعد ذلك. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، بين التراب والبشر فترة الزمن. فهنا يعني يبدو أن السائل عندما رأى أن فحملته فانتبذت به مكانا شرقيا فأجاءها المخاض، عندما جاء بالفاء يعني هو قال كيف يعني الفاء للتعقيب، كيف حصلت هذه؟ هل هو الحمل غير طبيعي؟ هذا هو السؤال بالضبط. الحقيقة يعني احنا عندنا قاعدة نحوية يقولون تعقيب كل شيء بحسبه، بمعنى حتى يضربوننا هذا المثل. لو قال مثلا لو قلت دخلت البصرة فالكوفة وبينهما يومان، أنت دخلت في اليوم الثالث تقول فالكوفة، لأن التعقيب خلاص. لو كان أنت دخلت في اليوم الخامس تقول ثم الكوفة، يعني كسر عنصر الزمن. عنصر الزمن هو بالهذا يعني بحسب كل شيء. وضربوا مثل آخر يقولون لو قلت تزوج فلان فولد له، لو لم يكن بين الزواج والولادة إلا فترة الحمل تأتي بالفاء، لكن إذا بقيت مدة لم تحمل مرأته نقول ثم ولدت له. يعني لو قلت تزوج فلان فولد له يعني ليس بين الزواج والولادة إلا فترة الحمل، يعني رأسا عند الزواج حملت. إذن هو تعقيب كل شيء بحسبه إذا لم يكن هنالك تأخير. تأخير يقتضي التأخير، مثلا أنت المدة الآن المدة بين هذه المدينة وتلك ساعتين، لو دخلتها في ساعتين أنت تأتي بالفاء، لو كان 10 ساعات ودخلتها في 10 أنت تأتي بالفاء، لكن لو دخلتها بعد 15 ساعة لم تأتي بالفاء، تأتي بالثم. نعم، وربما هذا يفسر الفاء في الفعل فحملته أيضا، فانتبذت يعني هذه يعني رأسا عند النفخة عندما نفخ فيها حملت، ثم لم يكن بعدها شيء فانتبذت، لم يكن معوقات، لأحيانا الحمل فيه معوقات يتأخر عن وضعه، يصير أحيانا 10 أشهر. لا يعني إذن ليس يعني إذن الحمل هو الآن جرى بالمدة المقررة عرفا. نعم، ولذلك يعني حينما قال في قوله تعالى يعني حينما قالت مريم قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، الآية فحملته خلاص رأسا قضي الأمر هكذا، ولذلك قال فحملته فانتبذت به يعني مكانا شرقيا فأجاءها المخاض، يعني أيضا هذا تعقيب، كل تعقيب هذا لأن كل شيء بحسبه، وكأن فترة الحمل فضيلة الدكتور لم تستغرق شيئا. لا هو احنا قلنا التعقيب يعني الذي قرره علماء اللغة أن تعقيب كل شيء بحسبه بحسبه. نعم، إذا هذا القاعدة التي وضعها النحاة، قال وتعقيب كل شيء بحسبه. يعني إيش يعني إذا كانت المدة طبيعية، لو قلت هم أيضا لو قلت هم دائما يضربون بين البصرة والكوفة وبصرة بغداد باعتبار النحاة يعني بالضبط أئمة النحو ولا اللغة يعني من هما يعني يضربون هذا الأمثلة. يعني لو قلت مثلا هم يقول لك لو قلت دخلت البصرة فبغداد، لو كان بينهما 4 أيام ودخلتها في اليوم الرابع تقول فبغداد، لكن اليوم الخامس لا قلت ثم بغداد. لو تأخر تقول ثم. طب لما لم نقل الواو مثلا؟ لا، الواو المطلق الجمع مستبعدة تماما. لا، الواو المطلق الجمع ليس لها، يعني قد يكون تذكر الأول وهو متأخر، يعني تقول أقبل محمد وخالد وجاء خالد قبل محمد، ما ليس العالم. نعم، الله فتح الله عليه. سؤال آخر أعزائي المشاهدين من الأخ المستمع والمشاهد، يقول في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، وفي نفس السورة قرر فأردنا ثم فأراد ربك، يعني التساؤل لماذا فأردت فأردنا فأراد ربك. نعم، معذرة مع فضيلة الدكتور، هل تسمح لي أن نأخذ هذه المكالمة التلفونية من الكويت؟ تمام. السلام عليكم أخي فاصل من الكويت. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال صورة ياسين. أول شيء أحب أشكركم على البرنامج هذا، يعطينا بعد ثاني في التفكير يعني في القرآن الكريم. الله يخليك أخي فيصل، بس ممكن ترفع الصوت شوية؟ عندي سؤال في سورة ياسين في الآية رقم 14. نعم. في قوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. نعم. فعززنا بثالث يعني لما قال فعززنا بثالث؟ لما لم يقول فأرسلنا إليهم ثلاث رسل مثلا؟ نعم، هذا السؤال فقط. بارك الله فيك. معنا فضيلة الدكتور، فضيلة الدكتور التساؤل يقول في سورة ياسين الآية 14: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هو يقول لماذا لم يقل فأرسلنا ثلاثة؟ لا، لأن هو أول مرة أرسل اثنين. نعم. فكذبوهما فقواهما بثالث. التعزيز هي التقوية. نعم. يعني هم أول مرة أرسل اثنين. فكذبوا هؤلاء المرسلين. نعم، المرسلين. نعم، أول مرة أرسل اثنين. نعم. ثم عندما كذبوهما عززهم بثالث، وحتى لم يقل عززناهما، لاحظ، فعززنا. نعم، لم يقل فعززنا، فعززناهما. نعم. لماذا؟ لأن هو التعزيز ليس للشخصين، وإنما الأمر للرسالة ولهما، للدعوة ولهما. يعني عززنا لأجل الغرض المرسلين. نعم. إليه. نعم، هو لم يقل فعززناهما، لأن هو الغرض ليس تعزيز المرسلين، وإنما تعزيز الدعوة. نعم، لأن المرسلين هم لغرض الدعوة، الرسالة لغرض. نعم. الرسالة. نعم. ولذلك قال، يقول المفسرون لم يقل فعززناهما، لأن ليس الغرض هو تعزيزهما، وإنما ما يدعوان إليه. نعم، والفاء أيضا تدل على التعقيب بحسبه. نعم، بحسبه، يعني لم يتقدم مطلقا وقتا طويلا. نعم, نعم. معنا اتصال هاتفي من ألمانيا، تسمح لنا فضيلة الدكتور. السلام عليكم أستاذ عبد الله من ألمانيا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤالي في سورة المؤمنون، يقول نعم. تعالى: في كل الآيات الصيغة صيغة جمع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم الزكاة. إلا في قوله تعالى، يقول نعم. تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم، لماذا نعم. لم يقل وعهودهم؟ معذرة أخ عبد الله مرة ثانية، لماذا قال ماذا؟ ذكر الله تعالى في كل الآيات بصيغة الجمع: قد أفلح المؤمنون الذين نعم. هم على صلواتهم نعم. يحافظون، والذين هم نعم. لأماناتهم أيضا أماناتهم صيغة جمع، إلا في كلمة وعهدهم لم يقل وعهودهم. نعم دكتور فاضل، عود على ما سبق، وكنا نتحدث في آية سورة الكهف في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، وفي نفس السورة قال فأردنا وقال فأراد ربك. الملاحظ، يمكن كأن هذا السؤال مر بي قديما، يعني على ما أذكر، وإن قد يكون يعني من باب الله نعم. فقط يعني هاجس. على أي حال، الملاحظ أن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ينسب الخير إلى نفسه ولا ينسب إلى نفسه السوء في القرآن، هذا عادة، يعني النعم ينسبها إليه، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر لم يقل مسسناه بالشر، قال وإذا أنعمنا، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لكن يقول زين للناس حب الشهوات، لا ينسب السوء إلى نفسه. قد تجد في القرآن زينا لهم أعمالهم، لكن لن تجد فيه زينا لهم سوء أعمالهم. نعم، زين لهم، تحتمل زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم. لا يمكن أن يقول زينا السوء، وإنما قد يقول زينا أعمالهم، يقول هذا. نعم. قال ومن هذا قول إبراهيم عليه السلام الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال ما يقول يمرضني أو أمرضني، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي بموجب هذا، نأتي لهذه الآيات. لاحظ هذه الآيات، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. هذا لا, لا, لا, لا يمكن أن ينسب العيب إلى الله سبحانه وتعالى. الله، لا يمكن. نعم. فنسبه إلى نفسه. فأردت. نأتي إلى مسألة، وجد غلاما فقتله. إذن هذا أمر سيء الآن. لكن ماذا قال؟ قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذن هذا عمل فيه مشترك، اشتراك قتل وهو في ظاهر الأمر سوء، وإبدال خير منه وهو حسن، فصار العمل فنسبه لله سبحانه وتعالى. فأردنا، نعم، لأن هو صار فيه جانبين، جانب قتل وجانب إبدال خير منه. نعم. فأردنا أن يبدلهما ربهما. نعم. أن يبدلهما ربهما. نعم. لكن فأردنا لأنه فيه جانبين، جانب قتل، لقيا غلاما فقتل، هذا جانب. نعم. وأن يبدلهما ربهما، إذن أمره صار مشترك، فجاء بالضمير الدال على الاشتراك. نعم. فأردنا. الله، جميل. بينما الثالثة لا، هو خير، وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ما فيها كل عمل سوء. هذا جدار للمساكين، في تحت وكان تحته كنز لهما، هذا خير طبعا. نعم. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. نعم. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما، كله خير هذا. ولذا قال رحمة من ربك، رحمة من ربك. نعم. فأراد ربك، ولكنه كان هو السبب أو الوسيلة. نعم. في إصلاح هذا، إيصال هذا الخير إلى أهله. هذا كله خير. الله. ليس فيه اشتراك، خير محض له ولأبيهم الصالح الذي توفي وكان أبوهما صالحا. نعم. فقال فأراد ربك أن جميل. يبلغ أشدهما، ليس فيه جانب اشتراك مشترك، وخير محض. نعم. الخير المحض هو ربنا، هو يسوقه ويعفع. نعم. معذرة، استطراد جانبي فضيلة الدكتور، في الآخر قال فأراد ربك، والآية التي قبلها قال أن يبدلهما ربهما، مع حضرتك لماذا لم يعمم مثلا؟ لماذا لم يقول الله أو ربنا؟ لماذا هنا خص قال ربك وقال ربهما؟ الرب يأتي بمعنى المربي والمتعهد والراعي والراعي للأمر والرازق، هذا كل معنى الرب. نعم. وليس الله هو اسم العلم الرب. نعم. لا، ال- ال- ال- الرب كان تقول من رب الدار، أي من صاحب الدار. نعم. الرب هو المربي الذي يربيهم. نعم. ويعلمهم، هذا كله من صفات أما الله. الرب المطلق على الله سبحانه وتعالى فهذا اسم علم لله سبحانه وتعالى، لكن يحمل هذا المعنى. فهنا هي في كلها في معنى الرعاية والتعهد. نعم. فجاء بالرب الذي هو يأتي في اللغة بمعنى الراعي والمتعهد والمربي والرازق، كلها تأتي بهذا المعنى. نعم. يعني ناسب بين الأمر المطلوب وبين اسمه الكريم. نعم. أعزائي المشاهدين، سؤال آخر ورد من حضرتكم، يقول في قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذه الآية من سورة الأنعام وسورة الزمر، وقال في سورة هود في قوله تعالى يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. التساؤل حضرتك، لماذا قال فسوف تعلمون وفي الآية الثانية قال سوف بدون الفاء؟ نلاحظ القائل في هذه الآيات. نلاحظ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل آية الأنعام. قل يا قوم، إذن هو هنا الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بالقول، أمره بالتبليغ. قل يعني إذن هو أمره أن يبلغ كلام ربه بأن يعملوا على إني عامل، يهددهم تهديد هذا هو. إني لله سبحانه وتعالى هو أبلغهم أن يقولوا ذلك. قل لهم إني عامل سوف تعلمون. إذن هو أصل التهديد من أين؟ من الله أمر رسوله أن يبلغ قومه بهم. نعم. قل لهم ذلك. نعم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل لهم ذلك، يعني بلغهم هذه الرسالة، بلغ هذا. بلغ هذا الأمر. نعم. يعني الرسالة هي لله وأمر بتبليغها. قل. جميل. شوف، قل لهم كذلك. جميل. قل إن الخاسرين، هذا كله تبليغ، أمره بالتبليغ. نعم. يعني أن يحمل هذه الرسالة لهم. قل لهم ذلك. شوف، قل لهم كذا، قل لهم كذا، قل لهم. جميل. أنهم هل هذا دخل بالحق الفاء؟ هو الآن ننظر. نعم تفضل. إذن هذه الآية الأنعام لما قال قل لهم، هو يحمل رسالة تهديد من الله وأمرهم بتبليغه. نعم. قل لهم ذلك، قل لهم هذا الأمر. نعم. قل، بينما في آية هود هو قول شعيب، ليس قل ويا قوم اعملوا على مكانتكم، ليس فيها أمر تبليغ من الله. نعم. فالتهديد إذن أكبر لما يأتي من الله. نعم. يكون التهديد أكبر، والفاء تأتي للزيادة في التهديد والتوكيد. نحن عدنا هذا أمر في اللغة، نذكر أمثلة على ذلك. لما كان التهديد من الله كان جاء بالفاء زيادة في التهديد. لما كان التهديد من شعيب، هاي هو قول شعيب هذا. نعم. يا قوم اعملوا على مكان، لم يأتي بالفاء. جميل. الآن ننظر، احنا يعني اللي لاحظنا في القرآن الكريم أنه يأتي بالفاء في مواطن التوكيد. أضرب لك أمثلة حتى تكون واضحة، يعني حتى معذرة نتوقف عند الأمثلة ونتلقى هذا الاتصال الهاتفي، هل تسمح لنا؟ ألو، السلام عليكم. أخذ مع عبد الرحمن من أبو ظبي. ألو، السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج. وجزاك مثل ما جزانا به. بالنسبة للشيخ اللي أفسر فأردنا أن يبدي لهما ربهما وبرضه فأراد ربك. نعم. ممكن يكون تفسير هاي الآية أنه هدول قد يكونوا جند من جنود الله، يعني هو حصل أنه أحد الشيوخ الأفاضل فسر أنه هدول جند من جنود الله، يعني الله بتصرفوا بأمر الله عز وجل. فطبعا الخير كله بيد الله، وطبعا الله هو ما بيأمر إلا بالخير، بس ممكن إنهم هدول يكونوا يعملوا بأمر الله، فعلشان هيك فإجت كلمة أردنا وأرادة. جزاك الله خير. ممكن تعليق الشيخ عليها لو سمحت؟ شكرا. فضيلة الدكتور تقول في اختلاف ألفاظ فأردت فأردنا فأراد ربك، أن الناس كلهم جنود الله سبحانه وتعالى في الأمور الخيرة، هذا ما فسره أحد المفسرين، فتريد تعليق حضرتك؟ حتى لو كان جند من جنود الله لا تختلف في اللغة، لكن يبقى الأمر فيها فأردت أن أعيبها. نعم. يبقى الأمر كما هو، يعني لا يتغير الأمر من حيث اللغة، لا يتغير. نعم. يبقى فأردت أن أعيبها، يبقى العيب موجود ويبقى القتل موجود. نعم. بأي صورة كانت، يعني سواء يعني من جنود الله، لكن يبقى الصورة البشرية موجودة، فيكون الحكم عليها من حيث التعبير. نعم. مهما كان يعني ما راح يتغير المسألة. جميل. معنا اتصالان هاتفيان، أستاذ أحمد من دبي والأستاذ ناصر من المملكة العربية السعودية. أستاذ أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي العزيز. عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول في شأن مريم عليه السلام، عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فهل الاصطفاء هنا تعدد الآية، يعني في تعدد المعنى؟ نعم، هذا واحد. الثاني، السؤال الأول. السؤال الثاني في شأن يوسف عليه السلام عندما يعني اتهموا إخوانه بالسرقة. نعم. قال أنتم شر مكانا، ولم يقل أنتم شر أناسا، والله أعلم. نعم. يعني مفهوم السؤال ولا لا؟ تمام. قالوا إن يسرق فقد سرقها له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يمدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. نعم. ولم يقل أنتم شر أناسا، شر مكانا. نعم. واضح السؤال؟ تمام. شكرا لك. جزاك الله خير، شكرا لك. أستاذ ناصر من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت ممكن نسأل الدكتور؟ تفضل. في آية في القرآن اللي هي كن فيكون، هذه في أي سورة بالضبط؟ نعم. إنما إن أراد شيئا فإنما يقول كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أظن سورة ياسين. تريد أن تعرف اسم السورة؟ سورة ياسين. سورة ياسين. السورة سورة ياسين. طيب جزاك الله خير. بس أنا سؤالي فيها مناظر حصلت بين الشيخ أحمد ديدات وأنس شرش أو أنس شرش المناظر النصراني. جيمس واغارتا. هو قال المفروض أنها كل تقصد مكان جيمس فيكون. جيمس واغارتا مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات وجيمس واغارتا القس مثلا. نعم. لا المناظر الفلسطيني هذا اللي اسمه أنس شرش. تفضل. ما طبيعة أين التساؤل؟ لا هو انتقد الآية هذه. ما يعني السؤال أين هو؟ يعني أين تساؤلك؟ كنا أخ ناصر معذرة. نعم. أين تساؤلك؟ تساؤلي هو الآية كن فيكون فأنا شرش المناظر مع الشيخ أحمد ديدات قال الآية هذه غلط، يعني المفروض أنها كن فكان وليس كن فيكون. أنت معذرة. تمام. هو يريد أن يشرح هذه الآية كن فكيف يكون وكن فيكون. إذن هذا لا قد يكون في عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فقال له كن فيكون. لازم تكون. لا هو قال ثم قال إيه. يعني هذا السؤال لما قال الآية غلط، يعني مو لازم يكون بالنسبة لعيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. نعم. خلقه من تراب ثم قال له كن فهو لك لازم يكون فكان. نعم. هو يقول هذا كن فيكون. أظن هو هذا السؤال طبيعة، لأنه أكثر من آية كن فيكون حقيقة. نعم. قد يكون السؤال حول هذه المسألة بالضبط. يعني أنا أعتقد أن التساؤل الذي يجب أن يطرح هنا فضيلة الدكتور، يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن، الشيء لم يوجد حتى يخاطبه ويقول له كن. يعني أنا أتصور هذا. على كل حال معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. ألو. أيوة فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية على البرنامج. بارك الله فيك. تفضل. لو سمحت بدي أسأل فضيلة الشيخ بسورة ياسين، أوليس الذي خلق السماوات والأرض، الأرض معطوفة على السماوات، كيف إجت الأرض مفتوحة والسماوات مكسورة؟ وبصفات رب السماوات والأرض إجت مكسورة مكسورة؟ نجاوب عليها على السريع. الله يجزيك الخير وشكرا كثير. وجزاك مثل ما جزانا به. تفضل. على السريع. لا يحتاج الى يعني شرح. تفضل. هو يعني الثنتين يا اختي السائله الثنتين منصوبات هنا. نعم. الثنتين هي منصوبات، هي السماوات هي منصوبه والارض ايضا معطوف عليها منصوبه، لكن ذاك منصوب بالكسره مؤنث سالم وهذا منصوب بالفتحه. يعني هي حالة واحدة. السماوات جمع مؤنث ثالث منصوب تنصب بالكسرة وذيك منصوب بالفتحة، فليس يعني إنما ترد منصوبة يبقى هناك كسر وفتحة ومع الجر مجرورة ومجرورة مجرورة. نعم. فمسألة واحدة هي. هل علمت يا أخت أم النور؟ جزاك الله كل خير. مع فضيلة الدكتور عودة إلى سؤالنا في قوله تعالى إني عامل فسوف. نعم. تعلمون وإني عامل فسوف. نعم. تعلمون. الفاء يعني تأتي في مواطن التوكيد. الآن أضرب مثل حتى يكون واضح. أتفضل. حتى ما يكون يعني من باب الإجابة الاعتباطية. أتفضل. لله. أتفضل. لاحظ الآن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، مو فلهم. نعم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. ننظر الآية أخرى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. الفاء. طبعا. لأن بالليل والنهار سرا وعلانية، لكن لم يقل ذلك. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا بالليل والنهار سرا وعلانية، فاحتاج لا شك إلى توكيد أكثر. توكيد الأجر، فلهم أجرهم عند ربي، توكيد الأجر أكبر. زين، آية أخرى، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا نعم. لن تقبل توبتهم، لن، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم، ذولاك لم يموتوا. الله، هذا على سبيل التوكيد فضيلة الدكتور. طبعا هو هي هذه زائدة في خبر، يعني في جاية في خبر الذين لا مشبه بالشرط. نعم، هذا يسموه المشبه بالشرط، فهي في حقتها ليس، يعني هو يقولون هذه أشبهت الشرط. لماذا أشبهت الشرط هنا؟ أشبهت الشرط فجيء بالفاء، زيادة في التوكيد. نعم، الله، مش أشبهت الشرط. فلاحظ، لاحظ ما قال، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، خلاص بعد فلن يقبل، ما فيها، ذولاك لم يقل ماتوا، إذن مجال التوبة مفتوح. ولو قال فلهم خلاص، أن لن تقبل منهم أن انتهى، جعل هذا الشيء. فتلاحظ هي كل إن كل الذين نفسه، إن الذين كفروا، إن نعم. الذين نفسه نعم. ويعني يمكن أن تزاد هنا الفاء كما زادت هناك. نعم. هم يقولون الفاء المشبهة بالشرط، هم يقولون الفاء التي تقع في جواب اسم الموصول، الفاء التي تقع في جواب الاسم الموصول لشبهه بالشرط. طيب هذا اسم الموصول موجود أيضا في الثنتين. الله، نعم، لاحظ زين. لكن لماذا جاء هنا؟ يتوقف الإلحاق على المعنى الدلالي لما يقتضيه السياق طبعا، و يعني رضاء أو عدم رضاء الله تبارك وتعالى عمن يخاطبهم. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يلحق بهم الفاء في الخير بأمر الله، بالخير، لأن أحيانا تلحق بالشر، يعني بالفاء. يعني لاحظ، يعني في هذه الآيات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم الله عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها. الله، وهنالك في الخير. معنا اتصال هاتفي من المملكة العربية السعودية. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، عندي سؤال في سورة الكهف. اتفضل. الآية 97. نعم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ليش قال استطاعوا؟ أصطاعوا واستطاعوا. نعم، بارك الله فيك، شكرا. هذا السؤال أجبنا عنه عدة مرات. نعم. فهو لا يحتاج إلى إجابة طويلة، يمكن أذكرها على السريع. تفضل يعني. تفضل. لا يحتاج إلى تفضل إجابة طويلة. في القرآن الكريم أحيانا يحذف من الفعل إذا كان يعني زمنه مقتطع أقل من الآخر، يعني مثلا مرة يقول تنزل، مرة يقول تتنزل، ونفسه نعم. فعل مضارع، تنزل هو تتنزل نعم. لكن نلاحظ أنه يخفف من الفعل إذا كان الوقت ما لا أخف أو أقل. مثلا يعني قال سبحانه وتعالى في سورة القدر، يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم نعم. تنزل، بينما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة نعم. تنزل هاي في ليلة واحدة، ليلة القدر، قال تنزل. توفاهم الملائكة في كل لحظة، توفى الملائكة، الموت هو يجري في كل لحظة نعم. قال تتنزل لأن أكثر نعم. هنا قال استطاعوا. هنالك أمرين، عندنا هذا السد الذي صنعه ذو القرنين نعم. هي هذه في السد الذي صنعه ذو القرنين، قالتون زبر الحديد نعم. أفرغ عليه قطرة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. عندنا أمرين، عندنا الصعود عليه والضوء، يعني يظهروا، يعني يصعدوا عليه، يظهروا نعم، يعتلوا ظهره نعم، يعتلوا نعم. يصعد واستطاعوا له نقبة ينقبه. عندنا الآن حدثين، أي الأيسر، نقب هذا السور له الصعود؟ الصعود أسهل وأيسر مو نعم. خففنا، فما استطاعوا أن يظهروا. الله، ذاك الحدث اللي يأخذ وقت أكثر خلاص، قال استطاعوا. فالذي يحتاج إلى جهد طويل قال استطاعت بالفعل على تمامه. جميل. الذي خفف الفعل، خفف منه. جميل، ما شاء الله. معنا الأخ عبد الرحمن من السعودية، حضرنا مع السعودية مرتفع اليوم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخ الفاضل هذا السمرائي، نعم. هل هو من الراسخين في العلم؟ هو إيش؟ نعم؟ ما افتهمت. ألو؟ ألو، هناك مشاكل في الاتصال الهاتفي. حاول مرة ثانية أخ عبد الرحمن ونحن معك إن شاء الله. معالي الدكتور، معذرة استاذ جانبي، يعني قرأت في قواعد اللغة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. غالبا غالبا وليس حتما. يعني كنت أود أن أرجع لهذه الكلمة. لا لا لا. أم يعني مثلا نفسر استطاعوا أنهم لم يحاولوا مطلقا لعلمهم بأنهم لن يظهروا هذا السور، أما استطاعوا فتدل على المحاولة، أم أن هذا تفسير؟ ليس دائما. نعم ليس دائما. نعم. بارك الله فيك. سؤال آخر من السادة المشاهدين وصل إلينا بالبريد والاتصالات الهاتفية على الهواء مباشرة عبر إمارة الخير وعطاء إمارة الشارقة، يقول في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الخبيثات للخبيثين، لماذا قدم الخبيثات؟ هو لو نظرنا في السياق، هذا السياق كله في الكلام على النساء. نعم. ورميهن في سورة النور أعتقد. سورة النور. نعم. السياق لو نظرنا في السياق اللي ورد فيه كله في ذكر النساء، ورميهن بالإفك والقذف ورمي الأزواج لأزواجهم، كله هذا شيء. يعني يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ثم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إن الذين جاءوا بالإفك. نعم. كل الكلام في النساء ورميهن والقذف عليهن، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. نعم. فقدم هو الكلام هو ابتداء على النساء، فبدأ بالنساء الخبيثات الخبيثين، هو الكلام ابتداء على النساء في سياق النساء أصلا، ليس في سياق قذف الرجل. لا، قذف الرجل للمرأة، رمي الرجل لزوجه، فهو أصلا الكلام كله في سياق النساء ورميهن، فبدأ بهن، قال الخبيثات الخبيثين. يعني لا ألا يتصور أحد معذرة أن الخبث يكون مع تحفظ للمرأة المسلمة، ولكن في سياق القرآن الكريم يعني أن التقديم له ليست له دلالة، على الأقل دلالة أدبية أو دلالة اجتماعية، ولا سيما مثلا أنه قال الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وقدم الزانية على الزاني باعتبار أن هذا الفعل يأتي منهن أولا. هي يعني أنت في بداية السورة قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. أيضا بدأ بالزانية، لأن هذه الفعلة تأتي يعني من هنا أولا من هنا، ثم هنالك نساء يحترفن هذه الفعلة، الرجال لا يحترفون يعني هذه الفعلة. زين. الله. فبدأ بهن. هكذا يعني آية القرآن الكريم وكلماته تعبر دائما حتى عن الواقع الذي نحياه. الأستاذ محمود من المملكة العربية السعودية، تأخرنا عليك أستاذ ممدوح كثيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا أخي الكريم، ممكن نسأل الشيخ سؤالين لو سمحت؟ سؤالين تفضل. نعم. فضلت السؤال الأول محمود. أيوة. السؤال الأول في سورة البقرة الآية 48. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. نعم. ونفس السورة كررت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة، قدمت العدل على الشفاعة في الآية الأخرى. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت، الأيكة في سورة صاد: كذبت أصحاب الأيكة. نعم. وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، الأيكة بدون ألف، سورة. نعم. صاد الآية 13: وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، الأيكة بدون ألف. لا لا لا أدري سؤالي ماذا تريد بدون ألف؟ خط كتابتها مثلا خط المصحف. خط المصحف يعني بدون ألف. يعني الكلمة لأنها وردت في مواقع أخرى. خط المصحف هذا. نعم. تقصد مرة بالألف ومرة بدون الألف. نعم نعم. في سورة الصاد الآية 13 بدون. نعم. ألف. نعم نعم فهمت. بعدين لو سمحت يا أخي الكريم، يعني معلش الانتقاد بسيط، يعني لا تقبلوا مننا، يعني فضل اعطي مجال للشيخ، يعني عاوزين نستفيد اكثر من الشيخ، اعطيه مجال يتكلم لو سمحت. يعني يا اخي انا فيما قطعت الشيخ. يعني ما يعني التعليق بيصدر منك احيانا اكثر من الشيخ على بعض الاسئله يعني. حاضر. وجزاك الله خير. وجزاك مثل ما جزانا به. سؤال اخر. السلام عليكم. الو. الو. هنالك مشاكل في الاتصال الهاتفي. نعود الى ما كنا بصدده فضيلة الدكتور، وانتهينا من الخبيثات للخبيثين. سؤال اخر يقول في سورة الواقعة لجعلناه حطاما، وفي آية قال لو نشاء جعلناه أجاجا، لماذا قال لجعلناه وقال جعلناه؟ هي الآية الأولى تتكلم عن الزروع، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. والآية الثانية في الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن هو تهديد في حالتين، الحالة الأولى تهديد أن الزرع يجعله حطام، لو نشاء لجعلناه حطام، فإذا جعل حطام هذا بعد لا يمكن أن يكون طعام، تلف. بينما هناك ماذا قال هو؟ طبعا اللام تأتي للتوكيد، احنا عندنا قاعدة لا. اللام في جواب لو للتوكيد، ويعني ما ذكر في جواب لو باللام يكون آكد. عندنا ما يعني في مسألة الماء هو لم يقل احنا يعني لو نشاء غورنا الماء، قال لو نشاء جعلناه أجاج، إذن الماء باقي، هناك الزرع أصبح حطام. إذن عندما يصبح الزرع حطام لا يستفاد منه للطعام للأكل، فالعقوبة فيه أشد راح تكون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. هذا قال لو نشاء جعلناه أجاجا، والأجاج يمكن يصير ماء عذب، الماء الملح ممكن يصير عذب بالتقطير، ماء البحر يصير عذب. نعم. فإذا الاستفادة منه ممكنة، فإذا العقوبة بتلك أشد بجعل، لأن الحطام كيف تجعل زرع، لكن هذا أجاج ماء موجود، الماء لا يزال موجودا. ما قال لو نشاء أذهبنا الماء عنكم أو غورنا الماء عنكم، لا، وإنما قال جعلناه أجاجا، لكن معناه أن الماء باقي، لكن حوله من عذب إلى أجاج. طيب تحولة الماء الأجاج إلى عذب ممكن، فالاستفادة منها راح تكون موجودة، هناك لا ليس فيه استفادة، راح يصير حطام، ليس فيه طعام، ليس هناك كده. الله. فكانت العقوبة فيه أشد، ولذلك جعل اللام في مقام العقوبة، أكد الله التهديد. نعم. قال لو نشاء لجعلناه حطاما، كان التهديد أشد فجاء باللام المؤكدة. الله، جميل، فتح الله عليك. تساؤل آخر فضيلة الدكتور بعث إلينا به مشاهد، يقول كلمة الصابئون جاءت مرة بالرفع ومرة أخرى بالنصب ومرة مقدمة ومرة مؤخرة، أعتقد يشير إلى آية سورة البقرة وسورة المائدة، فما الوجهة البلاغية في هذا؟ نحن يعني أظن في مرة سابقة لا أعلم يعني متى ذكرنا شيء ماضي في هذه الآية أو في غيرها. نعم. هذا هي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، هذه الآية المعنية، هذه أظن في آية المائدة. إن نعم. الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. والبقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. الله. والصابئين هناك بالرفع وهنا بالنصب وتقديم وتأخير. نعم. وهكذا العطف على اسم إن، طب اسم إن منصوب، العطف على اسم إن بالرفع معناه على غير إرادة إن، يعني شو المعنى على غير إرادة إن؟ إن تفيد التوكيد، إن حرف توكيد، فعندما تأتي بالرفع يعني المعطوف غير مؤكد، أقل توكيدا. يعني إيش لما تقول إن محمدا حاضر أو تقول محمد حاضر، لما تقول إن محمدا حاضر آكد من محمد حاضر، آكد. نعم. أسلوب من أساليب التوكيد. توكيد. نعم. فهنا إذن لما قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هنا لم يكونوا بمنزلة من تقدمهم، أقل منهم، لأن الصابئون منهم قسم يعبد النجوم وقسم يقول يتبع يحيى، ليس هو ملحقين بأهل الكتاب ملحقا. نعم. يقولون هم أبعد الفرق ضلالا عن هؤلاء، ولذلك لم يأتي بهم هنا في هذه الآية، لم يأتي بهم يعني على مستوى واحد وهو أنهم منصوبين مثلهم، وإنما مرفوع على غير إرادة إن، فكانوا أقل توكيدا. تقول إذن لماذا قدمهم؟ بالضبط. يبقى السؤال. نعم. إذا كان الأمر كذلك فلماذا قدمهم؟ إحنا دائما يعني في القرآن وفي الأسلوب الأدبي عموما ننظر في السياق الذي يرد فيه التعبير، يعني لا نقتطع التعبير جزء أو جزئية منه من مكانه وننظر فيه، وإنما نضعه في سياقه. هذا يفسر التقديم والتأخير وكثير من الأمور يفسرها عندما تضع النص في سياقه. نعم. السياق هنا في هذه الآية، معذرة فضيلة الدكتور داهمنا الوقت لحين انتهى هذه الحلقة وانتظر نشرة أخبار، على أمل ووعد بمشيئة الله تبارك وتعالى أن نلتقي حضرتك في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونستكمل هذه الأسئلة من السادة المشاهدين. أشكر حضرتك شكرا جزيلا وجزاك الله كل خير. مشاهدينا الكرام، يقول الشاعر: بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غدوت أسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.